تعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال يا تعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال اجي من فرح انت شمال اجي من فرح انت شمال قربت اصعب على عزال وتعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال يا تعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال اه يا غزال الدلع عندك هي انا اصل احب الملاغية انت الدلع عندك هي وانا اصل احب الملاغية نيجي من فرح انت شمال نيجي من فرح انت شمال قربت اصعب على عزال يا تعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال يا تعب قلبي يا غزال يا حالي يا غزال يا غزالي ده انا كنت في حالي بكلمتين تشغل بالي يا غزالي ده انا كنت في حالي بكلمتين تشغل بالي يا مغلوب تقول تعالي يا مغلوب تقول تعالي خلتني انسى المثال وتعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال يا تعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال خلاص هقول والنبي توبة نعشق غزال بعد النوبة خلاص هقول والنبي توبة نعشق غزال بعد النوبة دي حياتي صبحت مقلوبة دي حياتي صبحت مقلوبة فتحت عشانك الفنجان وتعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال يا تعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال كل اصحابي نسيتني اهلي واحبابي ونسيت معاك كل اصحابي ده احنا حبايب مش عزال ده احنا حبايب مش عزال خليك معايا واتحمل وتعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال وتعب قلبي يا غزال ريح قلبي يا غزال يا تعب قلبي